إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، حسن الظن بالله عبادة قلبية جليلة، ولا يتم إيمان عبد حتى يحسن الظن بربه، وحسن الظن بالله مبني على كمال علم العبد برحم سعة رحمة الله وإحسانه وقدرته وكمال علمه وكمال التوكل عليه. وإذا قام بالقلب هذا العلم أورد حسن الظن بالله، وقد جاء وحسن الظن بالله تحسن الظن بالله تحسن الخير والفضل والجزاء العظيم من رب العالمين. وقد جاءت النصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحث المرأة تحث المسلم على حسن ظنه بربه. يقول صلى الله عليه وسلم، قال الله: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ويقول صلى الله عليه وسلم: حسن الظن بالله من حسن العبادة. أيها المسلم، وحسن الظن بالله يتبين في أمور عدة. فأولا، إن الله جل وعلا وعد عباده المؤمنين بالثواب العظيم والعطاء الجزيل، فالمسلم يحسن الظن بربه بأن يحقق له ما وعده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. اسمع الله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كريم، والذين كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وقال جل وعلا: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. إذن فالمؤمن حقا يعمل الصالحات ويحسن الظن بربه أن يحقق له ما وعده في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن حسن الظن بالله أن يكون عند حسن ظن بالله ليزيما في آخر حياتك، في آخر ساعة من الدنيا وأول ساعة من الآخرة، تحسن الظن بلقاء ربك، تحسن الظن بعفوه وعفوه وكرمه وستره وجزائه العظيم ورحمته التي وسعت كل شيء. فعند الاحتضار وقرب الرحيل من الدنيا يا يؤمن بربه أنه سيلاقي ربه البر الرحيم المحسن المتجاوز ذو الفضل والإحسان، فيشتاق ويحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم شابا بمذي مرض موته فقال: ما تجدك؟ قال: يا رسول الله، إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي، إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا ويحصل ظن بالله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: انظروا إلى العبد في حال مرضه فافتحوا له باب الرجاء وحسن الظن بالله حتى يلقى الله على حسن الظن بربه وبالصحة والسلامة. حذروه من معاصي الله وبينوا له عقوبة المعاصي وأضرارها. ومن حسن الظن بالله أن الله جل وعلا يحفظ عليك أعمالك الصالحة، يحفظ عليك ثوابها، فلا تخشى نقصانا، لا تخشى أن يهنص من حسناتك ولا أن تحمل سيئات غيرك. يقول الله جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. حسناتك محفوظة لك، جد واجتهد فهي محفوظة لك، لا تخشى عليها نقصان. إن صدقت الله ولم تعقب الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة. يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن حسن ظنك بربك أن تحسن الظن به عند دعائه ورجائه، فتدعوه وأنت موقن بالإجابة، تدعو بقلب حاضر. يقول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب الله سائل. ادعوا ربك وأنت موقن بأنه القادر على الإجابة، القائل لك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقوي يقينك بقوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقوي يقينك بقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فادعو وأنت موقن بالإجابة، وأنه يراك ويرى مكانك ويعلم ويسمع كلامك ويعلم سرك ونجواك. ومن حسن ظنك بربك أن تحسن الظن به أنك إن تبت إليه من سيئاتك وخطاياك فإنه سيقبل توبتك ويقيل عذرتك ويستر عورتك ويقلب سيئاتك إلى حسنات. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون؟ وقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وزيادة على هذا: تحول سيئاتك إلى حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هو يحب توبتك ويحب إنابتك ويحب توبتك وإنابتك ويمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فلا إله إلا الله. ما أعظم كرمه وجوده وما أعظم فضله وإحسانه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تحسن الظن بربك عندما يصلك بالمصائب وتحيط بك البلايا والمصائب. تحسن الظن بربك أن ما جرى فبحكمة الله وكمال علمه ورحمته وعدله، وأن ما جرى خير لك في الآجل والآجل بالآجل والآجل، لأنه أرحم بك من رحمة أمك الشفيقة بك. فلا تيأس ولا تحزن، ولكن ابذل السبب المشروع وتحمل ذلك واطرق بابه واطرق بابه ليلا ونهارا، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يقول صلى الله عليه وسلم أصحابه لما رفعوا أصواتهم بالدعاء: أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه سميع قريب، هو أقرب لأحدكم من عنق راحلته، فمد الأيدي الضراعة إليه فلا يكشف ضرك ولا يرفع بلاك ولا يفرج همك ولا يقضي دينك ولا يعسر عسرتك إلا رب العالمين. إن التجأت إليه واضطررت بقلبك إليه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أخي المسلم، إن حسن ظني بالله لا بد أن يتصوره المسلم على حقيقته، لأن البعض من الناس قد يسوء ظنه بربه في أموره، فترى بعضهم إذا ضاقت به الكروبات أساء الظن بربه وقال: أنا مبغوث الحق، أنا ردي الحظ، أنا مظلوم. ورب والعياذ بالله ما زين له الشيطان فينسب الظلم إلى الجلد والجلال، والله منزه عن ذلك. إنما هي الجهالة وقلة الإيمان. فأحسن الظن بربك وقوي الرجاء في ربك. أيها المسلم، إن حسن الظن بالله مرتبط بالأعمال الصالحة، فالمحسن الظن بالله هو المنيب إلى الله المقبل على طاعته المحسن الأعمال الصالحة. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أما من أساء العمل وتجاوز الحدود ووقع في المعاصي والبلايا فقد أساء الظن بربه. قال الحسن رحمه الله: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. فلنتق الله بأنفسنا ونحسن الظن بربنا ولنعمل ولنجد، فأعمالنا محفوظة لنا. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، جاء بالحديث إن الله جل وعلا لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. فرحمة غضبه وحلمه يسبق عقوبته، فالعفو أحب الانتقام جل جلاله وتقدس اسماؤه. أخي المسلم أحسن الظن بربك وإياك أن تيأس من روحه أو تقنط من رحمته، فلا يقنط إلا الضالون ولا يأس من رحمة الله إلا الكافرون. مهما عظمت الذنوب وتنوعت وتعددت وكثرت وتعددت، فإنك إن تبت إلى ربك توبة صادقة أقلعت عن الخطأ وندمت على ما مضى وعزمت على الاستقامة، فإن هذه الذنوب كلها ستذهب بلا شيء. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك أمام السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أيها المسلم أحسن الظن بربك في دعائك له، واعلم أن الله يسمع الدعاء ويجيب دعوة المضطر إذا دعاه، لكن له جل وعلا حكيم عليم، رؤوف بعبده، رحيم به، محسن إليه، فقد تجاب دعوتك بالحال، وقد تؤجل الدعوة إجابتها لخير لا تعلمه الله يعلمه، أنت لا تدري إلا ما القدم، والله يعلم ما وراء ذلك، فقد يؤخر الإجابة لمصلحتك، أولا ليقوى يقينك ويعظم التجاؤك إلى ربك، فهذا أعظم من إجابة دعوتك. وقد يؤجلك الأمر في الآخرة أعظم من الدنيا وما عليها، وقد يصرف عنك سوء وبلاء حتى لا تصوره. إذا درست ندمانا في دعائك حيث تقضى أو تؤجل خير أو تدخر في الآخرة أو يصرف عنك سوء لا تعلمه أنت، إذا فأحلح في الدعاء وأحسن الظن بك، وليكن قلبك متعلقا بربك حبا له وخوفا منه ورجاء لثوابه. هو ربك الذي خلقك وشق سمعك وبصرك، هو الذي غذاك بالنعم أوجدك من العدم ورباك بالنعم، تتقلب في نعمه كل آن وحين، فلا تحزن ولا تيأس وألح بالدعاء، فهو يسمع ويرى وله الحكمة فيما يقضي ويقدر. أيها المسلم أحسن الظن بربك أن أعمالك الصالحة لن تذهب بل هي محفوظة لك. اسمع الله يقول: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى وهو من ذكر أنثى بعضكم من بعض. إذن فالأعمال محفوظة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أخي المسلم أحسن الظن بربك في كل بلاء ينزل بك ومصائب تحوط بك، فكن مثل ربك أن لله حكمة في ذلك، ارجو ربك وخذ بأسباب السلامة والعافية. أيها المسلم إن الله جل وعلا وعد عباده المؤمنين بالنصر والتمكين إنهم نصروا دينه، فليقى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قد يكون عند البعض شيء من الظن، لماذا المسلمون الآن في كل قطر يطاردون ويشردون، وبلاد الإسلام تعج بالفتن والفوضى واختلاف القلوب واضطراب الأحوال، سفك للدماء وتدمير للممتلكات وإخلال بالمصالح العامة، وفوضى أمطى عارمة، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، ولا يدري قام المقاتل من يواجهه، فتن ومصائب وبلايا واختلاف قلوب. نسأل الله السلامة والعافية. إن لله حكما فيما يقضي ويقدر، له حكم فيما يقضي ويقدر، وقوله حق ووعده صدق. لقد جرى على النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المصائب عظام، لكن قوة الإيمان واليقين جاءت العاقبة للمتقين. يوم أحد شج الرباعي، كسرت رباعيته وشج رأسه وقتل عدد من أصحابه، ولكن العاقبة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أحاط الأحزاب بالمدينة من العرب واليهود وغيرهم، وساء ظن بعضهم بالله ولو كلما اشتد الكرب، ولكن الله هزمهم بريح أرسلها عليهم فرقت جمعهم وشتتت شملهم ولم يمكنهم الله، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ويوم الحديبية يصده المشركون عن بيت الله الحرام لما أراد العمرة، وتعقد الهدنة بشروط فيها إجحاف على المسلمين ظاهرة، ولكن الله جل وعلا بقدرته حولها إلى أن تكون سببا لفتح مكة ودخولها بالإسلام في عهد رسوله صلى الله عليه وسلم. تعرض المسلمون لحملة التتار الغاشمة التي لم تبقي ولم تذر، ولكن أعقبها خير للإسلام والمسلمين. والحروب الصليبية وما جربت من شر وبلاء، وانتهت العاقبة للمتقين. والله جل وعلا يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والعاقبة للمتقين، لكن بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. أيها المسلمون، إن المتفق الأحداث اليوم والسابق الأحداث اليوم في عالم الإسلام ليزداد هما وحزنا، وإنه ليتألم يعتصر قلب المسلم ما يسمعه وما يشاهده مما تنقله الشاشات عن هذه الفتن العارمة والاضطرابات والانقسامات والبلاء العظيم الذي شق عصا الأمة وشتت شملها وفرق كلمتها، وتمكنت الغوغاء ومن لا رأي ولا عقل عنده من زلزلة الأمور وتفريق الكلمة وشق عصا الطاعة والفرقة بين أبناء المجتمع المسلم بوسائلهم المختلفة وآرائهم الضالة. كم لبسوا على الأمة أن أعمالهم إنما هي ديمقراطية وعدالة ونحو إنصاف، ولكن تحول الأمر إلى ظلم وعدوان وإلى انقسام وشقاق وإلى اضطراب بالأمور. فنسأل الله شكر نعمته وحسن عبادته، ونسأله أن يمن على الأمة باليقظة من غفلتها والإنابة إلى الله ومراجعة النفس ومحاسبة النفس، وأن يجعل في الأمة ذو عقل ورأي سديد يقودها للخير ويحملها على الخير. إن هذا الانقسام العظيم الذي يحدث أعداء الإسلام لما عجزوا عن استعمال بالقوة أو الثقافة أرادوا إضعاف كيان الأمة وإركاعها وإذلالها ودمار اقتصادها وصناعتها وزراعتها وأعمالها، إلى أن تعود فقيرة مستعطية ذليلة لغيرها، ليتمكن الأعداء مما يريدون. ولكن يأبى الله إلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته. إنما على المسلم أن يستعين بالله ويحسن ظن بالله، ويعلم أن ما أعصى الأمة فبالذنوب والمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أولما